حاكم المنصور هذا هو الكوثج، حاكم المنصور المبهرة الكوثج إسحاق بن منصور عند الشيخين أو في الصحيحين اثنان فقط لا زيادة عليهما. إسحاق بن منصور الكوثج وإسحاق بن منصور الثلولي، أما الكوثج فشيخهما. وأما الثلولي فهذه شروط بشروط ما طلب التاسع ولا زيادة. إسحاق بن منصور في كتب الستة أصلا، ما في كتب الستة بل إسحاق بن منصور الذي